قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل. يكره، الكراهة عند الفقهاء هي ما نهي عنه، أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه من غير الإلزام بالترك. هذا عند الفقهاء. أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم. ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء: قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. ومعلوم أن الله ذكر فيها الشرك، وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرمة. فسماه الله تعالى مكروها لأنه مبغض عند الله عز وجل. ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد إن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا يعني أنه محرم، يعني أنه محرم. طيب، أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيقولون إن المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وأيضا يجوز عند الحاجة، كلما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه. أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة. قال: يكره في الصلاة السدل. والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، هذا السدل. يضع الرداء معروف لكم على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا هو السدل. وقال بعضهم: السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله، يعني مثل هكذا الغرة هي على يمينه ولا يسار، هذا السدل. وقال بعضهم إن السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وعلى هذا فيكون بمعنى الإسباب. والمعروف عند فقهائنا أن السدل هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفين، هذا هو السدل. ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل. القباء يعني مثل الزبون والكوت وما أشبهه. قال إن هذا لا يدخل في السدل. طيب، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك جاز ولا لا؟ جاز، لأن المكروه تزيله الحاجة. كذلك يكره اشتمال الصماء. اشتمال الصماء هنا أضيف الشيء إلى نوعه، يعني اشتمال اللبسة الصماء، يعني أن يشتمل بالثوب على وجه يكون أصم، والأصم في الأصل هو الذي لا يسمع. فاشتمال الصماء أن يأتي بثوب ويلتحف به كله، بهذا الثوب كله، ولا يجعل ليديه مخرجا. قالوا لأن هذا يمنعه من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، ولأنه لو قدر أن شيئا صال عليه فإنه لا يتمكن من المبادرة برده، ولا سيما إذا كان هذا الثوب قميصا. إذا كان هذا الثوب قميصا فهو أشد وأشد، يعني بأن يلبس قميص ولا يدخل كمي، ما يدخل يديه في كمي، فهذا اشتمال أصم، أصم من الصم. لأن الرداء يمكن مع